والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حلف الله فقال في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الليل والنهار أقسم بهما أن العباد خاسرون إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأوليين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره. وبتكميل هذه الأربعة الأمور يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. إذن نجاة الإنسان موقوفة على سعيه في نفع الآخرين ونصحهم وتوصيتهم بالحق والصبر. وقد قال الله تعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال عن أصفيائه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن فعل الخيرات نتحدث، وعن النفع المتعدي نتكلم، وقد اجتمعنا في هذا البلد الأمين. نسأل الله أن يديم أمنه وأن يجعلنا إليه آيبين، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومرحبا بكم، مرحبا بهذه الوجوه التي نسأل الله تعالى أن يحفظها يوم الدين من نار السموم، وأن يجعلها نيرة بطاعته، وأن يبيضها يوم تلقاه. إخواني، الفرصة طيبة والمشهد مجتمع لنتحدث عن كن نافعا أينما كنت. إنه شعار من شعار شباب الدين: كن نافعا أينما كنت. وقد أمر الله تعالى بالإحسان في كتابه، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نحن يجب أن نحسن إلى الناس وأن ننفعهم بشتى أنواع النفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، أنفعهم بالإحسان بالمال والجاه. لأن الناس عباد الله، فإن نفعهم نعمة يسقيها الإنسان ويدفع عنه نقمة ويرتفع شرفا وقدرا بنفع الآخرين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ورحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. كل معروف تبذله يا أخي للناس فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وهذا الكلام مهم، لأن كل واحد عليه في كل يوم يقوم الصباح من النوم عليه 360 صدقة مقابل 360 مفصل من مفاصله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذه الصدقات الكثيرة من أين نحصلها؟ وكيف نجمعها 360 صدقة نفع الناس من أبواب الصدقات العظيمة التي تحصل بها يا أخي هذه 360 وزيادة لو أردت؟ قال عليه الصلاة والسلام: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قال أبو ذر: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعدل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجر. والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. من أعظم الصدقات أداء حقوق الأخوة، أداء الحقوق للإخوة، حق المسلم على المسلم، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. يا أخي، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. يا عبد الله، إذا رفعت متاع صاحبك على سيارته وحملته عليها منفعة للآخرين فهذه صدقة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، كما قال البراء بن عازب: بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. لا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحتقر معروفا مهما كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. الوجه الطلق نفع متعدي يدخل السرور على أخيه، هذا صدق في ميزانك، والأجر في نفع المسلمين عظيم. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. زاد ابن أبي الدنيا: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. يا أخي، من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس فرج وأزال وكشف، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر، يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر بدنا، رأيت عورة حاج نائم في المخيم مكشوفة غطيتها؟ ستر بدنا، رأت المرأة شيئا من جسد أختها مكشوفا غير منتبهة إليه فغطته. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سترته فلم تظهر عيبه، سترته سترا معنويا، سترته بثوب وقد عري سترا ماديا، سترت عيبه فلم تسمح بأحد أن يغتابه ولا أن يذمه. من فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة، فلم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه. من نفس عن مسلم كربة، كربة نكرة ولا معرفة؟ أسألكم، كربة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة هذه في سياق إيش؟ من؟ ما نوعها؟ من؟ شرطية. والنكرة في سياق الشرط ماذا تفيد؟ العموم، يعني أي كربة، صغيرة أو كبيرة. والله في عون العبد ما دام ما كان العبد في عون أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني من كان ساعيا في قضاء حاجة أخيه فإن الله سيقضي حاجته. في الحديث هذا كما يقول العلماء تنبيه على فضيلة عون الأخ على أموره، وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية. في هذا الحديث فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، ورب رأي يساوي ملايين. أحيانا الواحد يعطيك رأيا لا يقدر بثمن، وهذا من النفع، هذا من النفع. إذن فيه المعاونة والإشارة بالمصلحة والنصيحة وفضل الستر على المسلمين وفضل إنظار المعتر وفضل المشي في حاجة الإخوان. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ مسجد النبوي، مسجد المدينة شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام ويوم تزل الأقدام. حديث حسن. الصراط الذي سنقطعه كلنا إذا متنا على الإسلام دحض مذلة، يرور تنزلق عليه الأقدام، أحد من الشعرة، أحد من أدق من الشعرة، وأحد من السيف. هل تريد أن تثبت قدمك على الصراط؟ امشي في حاجة أخيك المسلم حتى تنهيها له وتقضيها له وتثبتها له. قال ابن عباس رضي الله عنه: من مشى بحق أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. راجع لي معاملة، جب لي نتيجتي، قدم لي معك في الوظيفة. من مشى بحق أخيه حصل لي دين، كل خطوة صدقة، كما جاء عن ابن عباس، والحديث رجال إسناده ثقات. تصوروا أيها الإخوة أن السلف كانوا لا يرون لأنفسهم فضلا على صاحب الحاجة، بل يرون الفضل لصاحب الحاجة الذي علقها بهم. قال ابن عباس: ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي. فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل. وأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل. من هو هذا الرابع؟ اسمع. قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله. واحد صار عنده حاجة مضطر. رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، يطلب ممن أن يقضي له هذه الحاجة. رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. قال ابن القيم رحمه الله في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية: كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس. كان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام، فلما مات فقدوا ذلك. كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل. ويكفينا يا شباب، يا أيها الناس، يا أيها الكبار والصغار والنساء والرجال والأولاد، أن السعي في نفع الخلق كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. بماذا استدلت خديجة على أن ما حصل في غار حراء لا يمكن أن يكون شرا؟ بماذا استدلت؟ بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: كلا، هذا ليس شرا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل عن حاجته. قال جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط؟ فقال: لا. البخاري في هذا المفرد ومسلم في الفضائل. وقد شابه الصديق نبيه في صفاته حتى وصفه بذلك رجل من المشركين وليس من المسلمين. واحد من المشركين شهد للصديق بأخلاق مثل أخلاق صاحبه. لما خرج أبو بكر المهاجر قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة حي من المشركين. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أبو بكر أخرجني قومي من هذا البلد، من هذه البلد قبل، أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ لماذا؟ قال: فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري. ألا تستغرب، ألا تعجب كيف وصف ابن الدغنة أبا بكر بالصفات التي وصفت بها عائشة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها الإخوة، صلة الرحم معروفة، الإحسان إلى الأقارب بالقول والفعل، الأقارب من جهة أبيك وأمك. تحمل الكل، الكل أصله الثقل وهو كل على مولاه، ويدخل في هذا الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من الكلال وهو الإعياء. أما قولها وتكسب المعدوم، تكسب، كسبت الرجل وأكسبته مالا، لغتان، تكسبه مالا، تعطيه مالا. تكسب المعدوم، تكسب غيرك المال المعدوم أو تعطيه إياه تبرعا، ويجد الناس عندك ما لا يجدون عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، أو أنك تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم. يسمى الرجل المعدم الفقير كالمعدوم الميت، لأنه لا يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. تقري الضيف، تكرمه، يقال الطعام الذي يقدم للضيف قرا، وتعين على نوائب الحق، جمع نائبة وهي الحادثة، ما يحدث في الناس من المصائب. قال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج باختياره، لأنه صاحب نفع متعدي لأهل البلد، ولا يخرج بغير اختياره. استنبط بعض العلماء من هذا، لاحظ معي إذا كنت مشتغلا بالدعوة أو نشر العلم، استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن من كانت فيه منفعة متعدية يعني للناس، لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة. لو جاء يطلع من البلد يقول له: لا، وين تطلع؟ أنت تنفع الناس، خليك في البلد، ابقى هنا، الناس يحتاجونك. وهذا الذي استنبطوه مهم جدا في تقرير انتقال بعض الدعاة وطلبة العلم من البلدان التي صار لهم شأن فيها وتأثير. قبل ما يطلع يقول: انتظر، مثلك لا يخرج ولا يخرج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم يستطيع أن ينفع أخاه المسلم بأي وجه من وجوه النفع أن ينفعه، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. تقرأ على مريض رقية من القرآن، منفع، انفعه. تدرسه في الامتحانات، منفع، أي منفع مباحة. طبع المؤمن يا إخوان كالنخلة وكالنحلة، بنقطة ومن غير نقطة. نخلة لا يسقط ورقها صيفا وشتاء، يفيد رطب، يفيد بالسعف، يفيد بالظل، يفيد صيفا شتاء. وكالنحلة أيضا متعدد المنافع، آثاره فيها العلاج النافع للناس. ثم إن السعي فيما ينفع الناس من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فقد روى البيهقي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت يا رسول الله: إن مع الإيمان عملا. لاحظ كيف الصحابي يفهم أن الإيمان لازم لا بد له من عمل. قال: يرزق مما رزقه الله، عطاء مال يعطي. قلت يا رسول الله: أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرزق به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله: أرأيت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق، وهو الجاهل الذي لا صنعة له يتكسب منها. قلت: أرأيت إن كان أخرق، هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا. قال: يعين مظلوما. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس، ليمسك أذاه عن الناس. فقلت يا رسول الله: إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. أمسك عن الشر صدقة منك على نفسك. طيب هذه متى تكون صدقة؟ متى يكون إمساك عن الشر صدقة؟ لو واحد فجأة انتبه قال: أوه أنا صلي 3 ساعات ما سويت مشكلة لأحد، أنا آخذ أجر. لا، لا يكون الممسك عن الشر مأجورا إلا إذا نوى الإمساك عن الشر. أما واحد ناسي نفسه في البيت، لما قال: أنا صلي زمان ما سويت مشكلة مع واحد، لا يكون مأجورا حتى ينوي بإمساكه عن الشر وجه الله. يا أيها الإخوة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. حديث الحسن. من أسباب خيرية هذه الأمة على ما سواها من الأمم أنها أنفع الأمم لغيرها، فإن هذه الأمة تنفع غيرها بأشياء كثيرة، وعلى رأسها هداية الأمم الأخرى إلى الإسلام، وما يترتب على ذلك من دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. قال أبو هريرة في تفسير قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. معناه أننا نجاهد الكفار ونأتي بهم أثرى في السلاسل، ثم إذا عاشوا مع المسلمين عرفوا صحة الإسلام فدخلوا فيه طوعا فدخلوا الجنة. وهناك في مسألة النفع موازين وأفضليات يا عباد الله. فمن ذلك أن أبا ذر وأبو ذر، لاحظ المواقف المتعددة له في قضية النفع وعمل الخير والأسئلة حول الموضوع. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم نفع أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تعين ضائعا، الضائع ذو الضياع الذي عنده فقراء وعيال، والأخرق الذي لا صنعة له. وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة كل واحد يصدق عليه، لكن الصانع في ناس عنده حرفة، عنده مهارة، لكن ما عنده أدوات، تشتري له أدوات، ما عنده محل، تجهز له محلا، لشهرته بصنعته قد يغفل عن إعانته. أوجه النفع كثيرة جدا، وكلما كان العمل أنفع للعباد كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ليه كان الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال؟ أي الناس أفضل؟ مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، لأن الجهاد يوصل به رب العالمين إلى الآخرين الدين والدعوة، ويكون سببا في فتح البلاد ودخول الإسلام فيها، ودخول الناس في الدين أفواجا، وإذلال الكفر، وحماية حوزة الدين وحفظ حرمات المسلمين ورعاية الثغور وحراسة الحدود، ومما يتعدى نفعه أيها الإخوة الحراسة في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لأنه لا تمسها النار حرص الصحابة على الحراسة في سبيل الله، لأنه عمل متعد نفعه للمسلمين، لأن فيه حراسة للمسلمين وكف الشر عن المسلمين. في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شعب من الشعاب وقال: من رجلان يكلآن في ليلتنا هذه من عدونا؟ فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلأك يا رسول الله. فخرج إلى فم الشعب ثم قال الأنصاري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أم تكفيني آخره وأكفيك أوله؟ فقال المهاجري: بل اكفني أوله وأكفيك آخره. فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فافتتح سورة من القرآن، فبينما هو يقرأ إذ جاء زوج المرأة. من هو زوج المرأة؟ لابد نرجع إلى الوراء في السيرة. أغار المسلمون على قوم من المشركين، واحد من المسلمين أصاب امرأة لرجل من المشركين، وكان الرجل غائبا، فلما رجع بعدما انتهت الغارة أخبر بما حصل لزوجته، فهذا الرجل حلف أن لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. قام الأنصاري في الليل يصلي، حارس يصلي الليل، عملان حراسة وقيام ليل. فجاء زوج المرأة، فلما رأى الرجل قائما عرف أنه الذي يريده، ربيئة القوم، فينتزع له بسهم فيضعه فيه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها، فلم يتحرك كراهية أن يقطعه. ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه، فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلي ولم يتحرك كراهية أن يقطعه. ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه، فانتزعه فوضعه وهو يصلي. انتزع السهم ووضعه، ثم ركع فسجد، ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أوتي. فجلس المهاجر، فلما رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد نذر به، علم به، وإذا الأنصار يموج دما من رميات صاحب المرأة. فقال أخوه المهاجر: يغفر الله لك، ألا كنت آذنتني أول ما رماك؟ فقال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت أن أقطعها. ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أنا مستعد أموت ولا أقطع السورة. من أعظم العبادات المتعدية النفع أيها الإخوة، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، تعليم الناس العلم، الدين، الشريعة. وثواب من علم الناس الخير عظيم جدا، ومن ذلك أن له مثل ثواب من عمل بذلك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ومكمل لغيره، في نفع ذاتي ونفع متعدي، ولذلك داخل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعاء إلى الله يقع بأمور، ومن ذلك تعليم القرآن. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جميلا لهذا الذي يعلم الناس الخير، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت المكافأة للذي يعلم الناس العلم ويعلم الناس الخير كانت المكافأة عظيمة جدا، حتى أن الله تعالى جعل أهل السماوات وأهل الأرض يستغفرون لمن يعلم الناس الخير، وألهم الله تعالى أنواع الحيوان الكبير والصغير منها، من النملة إلى الحوت، الاستغفار للعالم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. حديث حسن. يا أخي كم نوع من السمك في البحار؟ كم سمكة؟ كم نوع من البهائم؟ كم نوع من الحيوانات؟ كم نوعا من الطيور؟ كم واحد؟ كلها تدعو لمن يعلم الناس الخير. ليه؟ لأن نفعه يصل الآخرين، نفع متعدي. يا جماعة فكروا في هذا الأمر، والله العظيم إن هذا الحديث كاف جدا لتحميس ودفع الناس لتعليم الآخرين الخير. علم، تعلم، وعلم، تعلم، وعلم. لماذا كان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العالم ليستغفر له كم واحد، كم مليون، كم بليون، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. حديث صحيح. لو قال قائل: لماذا تستغفر الحيوانات للعالم؟ فالجواب: أولا كرامة من الله لمن حمل العلم الشرعي في بين جنبيه. اثنين: أن نفع العالم قد تعدى حتى انتفعت به الحيوانات، لأن العالم يقول للناس: حد شفرتك وأرح ذبيحتك ولا تذبحها بحضرة الأخرى وأسقها ماء وارفق بها، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ويقول للناس: في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى لو سقيت قطا فلك أجر. شكرت الحيوانات هذا التعليم النافع لها لهذا المعلم، فألهمها الله الاستغفار له دائما. أهل السماوات وأهل الأرض. ولذلك فإن العلم الشرعي، التعلم والتعليم من أعظم العبادات. سئل النووي: هل يجوز للمعتكف أن يقرأ القرآن ويقرأه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره؟ أجاب عن هذا فقال: يجوز، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف، وذلك أفضل من صلاة النافلة، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل، ولأنه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات، ولأن نفعه متعد إلى الناس. وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. حدثني كاتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الشيخ كان يترك صيام النافلة في بعض الأيام، ويقول: لأنه يضعفني عن القيام بحوائج الناس، لأن الشيخ يأتيه المستفتون وأصحاب الحاجات والشفاعات وغير ذلك من الناس يأتونه. قال: يضعفني الصيام، نفعه للشخص. الأعمال الأخرى المتعدية التي تنفع الآخرين. ولذلك أجاب العلماء في مسألة رفع الصوت بالقرآن: أيهما أفضل، الإخفاء أم الجهر؟ إذا كان ما في رياء فإن رفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر وفيه نفع متعد كما قال العلماء، لأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. وهذه النيات إذا اجتمعت في هذا الشخص فإنه سيكون له نفع متعد إلى الآخرين. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع يجيبنا على سؤال يتردد في أذهان كثيرين من الأخيار، وخصوصا أئمة المساجد في رمضان وغيره: هل البقاء يعلم الجماعة دين الله ويصلي بهم في مسجدهم في البلد أو القرية أو القبيلة أفضل، أم الذهاب إلى مكة؟ والجواب أن النفع المتعدي مقدم في الجملة على النفع القاصر، فالأفضل أن يبقى مع الناس ويكتب له أجل المسجد الحرام بالنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم، يعني شاركوكم في الأجر. قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، وهذا عذره شرعي. فعلى طالب العلم الذي يكون في قرية ليس غيره يعلم فيها يحتاج الناس إليه، أن يستمر في عمله وأن ينوي بقلبه أنه لولا وجود هذا الواجب لذهب إلى المسجد الحرام واعتمر واعتكف وجاور أما إذا وجد من ينوب عنه في هذه المهمة فله أن يذهب، وخير له أن لا يطيل القيام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: هل يجوز المعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء حوائج المسلمين؟ قال: نعم، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان التليفون في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد. وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف أصلا، إذا كان هو مسؤول عن مستودع خيري مثلا، يعني لأن حوائج قضاء الحوائج أهم من الاعتكاف، لأن نفع متعد والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. يعني مثلا صلاة الفجر جماعة هي نفعها أصلا صلاة الفريضة لك أنت، فهذا ما يمكن تضيعه بأي عمل آخر، لكن النوافل المقارنة في النوافل النفع المتعدي أفضل. ولذلك قال العلماء: إن الداعي إلى الله عمله عظيم، بحديث: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه. إذن القضية كبيرة، فيا أيها المشتغل بالدعوة في المدارس، في المساجد، في المكتبات، في المخيمات، في الأحياء، يا أيتها المشتغلات في الدعوة في البيوت والمدارس والكليات، المسألة مسألة عظيمة. لماذا؟ لأن النفع متعدي، وهذه وراثة الأنبياء. من العبادات المتعدية يا إخوان الأذان، ولذلك كان فضله عظيما، يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته، حديث صحيح، وفي رواية أخرى صحيحة: وله مثل أجر من صلى معه. فكيف بالإمام الخطيب المحتسب أيضا الذي لا يأخذ أجرة؟ النصيحة، النصيحة للمسلمين، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة؟ ما هي النصيحة لهم؟ إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، تعليمهم ما يحتاجونه من أمر دينهم ودنياهم، ستر عوراتهم، سد خلتهم، دفع المضرة عنهم، جلب المنفعة لهم، توقير كبيرهم، رحمة صغيرهم، تخولهم بالموعظة، ترك غشهم، محبة الخير لهم، الذب عن أموالهم، وحماية أعراضهم، وهكذا كل أنواع النصيحة. نفع المسلمين ممكن يكون بالدعاء لهم في صلاة الجنازة، نحن ندعو للأحياء والأموات: اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بالمثل. من ضمن النفع المتعدي نصرة المظلوم والظالم. كيف نصرة الظالم؟ تحجزه وتمنعه من الظلم، فإن ذلك من نصره. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. ولذلك أنت تخوض المجلس: اسكت لا نعلم عليه إلا خيرا، إذا كان ذلك كذلك. من أعظم النفع المتعدي يا إخوان الإصلاح بين المتخاصمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإنه لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، إما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة، يعني من مال أو علم أو أي نفع كان، أو معروف، وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه، أو إصلاح بين الناس. الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حتى الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما. وقال تعالى: والصلح خير. ولذلك فإن الله تعالى ينجح عمل المصلحين ولا يصلح عمل المفسدين. من مجالات الإصلاح الإصلاح بين الموصي والورثة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الإصلاح لحقن الدماء شيء عظيم جدا، لأن الخصومة بين المسلمين تحلق دينهم فتؤدي بهم العداوة والبغضاء والظلم والبغي والتعدي، كان السعي بإزالتها في الإصلاح أعظم من الصلاة والصيام والصدقة النافلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، حديث صحيح. يا أخي، إذا أقسمت بالله العظيم أنك ما تصلح ولا تتدخل في دين اثنين لشر جاءك من قبل، وأتيحت لك فرصة التدخل بالمعروف، كفر عن يمينك وتدخل، لأن الله قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا إيه؟ وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. من نفع المتعدي حتى تكون نافع أيضا: أقيموا الشهادة لله، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حتى الصغار، حتى الصغار الأطفال يشهدون في المدرسة في مثل خصومة الصغار فيما بينهم. أعمال النفع المتعدي كثيرة، نحن نحتاج أن نتعمق في هذه المسألة. كيف نحن مثلا نخدم العابدين، نعينهم على الطاعة، نهيئ المساجد خصوصا في رمضان، نخدم المعتكفين. النبي عليه الصلاة والسلام اهتم يصلي على جنازة شخص كان ينظف المسجد بعد شهر. لماذا؟ لأن عمله عظيم في خدمة الناس. وربما فاق من خدم الصائمين في السفر فذهب بالأجر والثواب، لأن نفعه وأحسانه تعدى إليهم وإلى غيرهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: لما قام المفطرون بعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ضربوا الخيام، نصبوها، دقوا الإبل، الصوام سقطوا. صيام في السفر نافلة، صيام في السفر ذهب المفطرون بالأجر. لماذا؟ نفعهم تعدى إلى غيرهم. المسلم ينفع غيره ولو كان جالسا في الطريق، ولو كان ماشيا في الشارع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أعطوا الطريق حقه، ماذا قال؟ غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في روايات أخرى: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. جمع ابن حجر الروايات في قوله: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا. أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمس عاطفا وسلاما رد إحسانا. في الحمل عاون ومظلوما أعن، واغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا. بالعرف مر وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. من النفع المتعدي بذل المال، إن تبذل المال يزيده صدقتك، ما نقص مال عبد من صدقة. وإذا كان في سبيل الله ب700 إلى أضعاف كثيرة، كذلك يبارك لك فيه وينفعك في القبر الآخرة. إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، حديث صحيح. لما فقه الصحابة هذا جادوا بأنفس أموالهم بسخاوة نفس، فتصدق أبو طلحة بأحسن ماله بستان بيرحاء. أبو الدحداح اندفع لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال لأبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي وحائط، وكان له حائطي 600 نخلة، بستان 600 نخلة. من الذي يسكن فيه؟ زوجته أم الدحداح. مع من؟ مع عيالهما. جاء أبو الدحداح بعدما تصدق بالبستان: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي فإني قد بايعت ربي عز وجل، حديث صحيح. هل قالت: يا مجنون، إيش سويت فينا وفي أولادك؟ قال: ربح البيع وأثنت عليه خيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي هذا لأبي الدحداح. لما مات أبو الدحداح وصلى على جنازته أخبر عن كثرة الأغصان المعلقة له في الجنة. فروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ثم أدي بفرس عري ونحن نمشي حوله، فقال: كم من عزق معلق أو مدلل في الجنة بابن الدحداح. كم من عز غصن النخلة العذق النخلة بكمالها. كم من عذق متعلق في الجنة لأبي الدحداح. في يا أخوان في قضية قسمة الأرزاق بين الخلائق والمفاوتة بينهم في ذلك وتثبيت النعم عند أناس ونزعها من آخرين في علاقة في أمور خفية لأشياء يقوم بها هؤلاء ويقصر فيها هؤلاء. خذ هذه اللطيفة من اللطائف في أقدار الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام، تأملوا في هذا الحديث، إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، يعني يديم عليهم النعمة ما داموا يبذلونها في منفعة الخلق. فإذا منعوها نزعها منهم تحولها إلى غيرهم. وفي رواية الطبراني، إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوا، فإذا ملوا نقلها إلى غيرهم حسنهما، في صحيح الترغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمنا مجالات أخرى أيضا في قضية نفع الناس ونفع الخلق، قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. عندك مكان زايد في السيارة توصل فيه أحد، وصله. عندك سيارة زايدة تعيرها أحد، أعرها. عندك زيادة في المال أقرضه. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، حديث صحيح. إذا كان معسرا أنظره، فإن الله ربما يتجاوز عنك يوم القيامة ويقول لملائكته: نحن أحق به من هذا منه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه أو يضع عنه، رواه مسلم، رواه مسلم. من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر، قال الهيثمي، رواه أحمد ورجال ثقات. وإذا قضيت دينا عن ميت نفعته بعد الموت وبردت عليه جلدته في قبره، فكم يا ترى يكون لك من الأجر؟ يا أيها الجماعة والإخوان، إن هذه الأمور التي فيها نفع الخلق من أسباب النجاة من مهالك الدنيا ومن سوء الخاتمة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال عليه الصلاة والسلام. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، حديث صحيح. ألا تذكرون قصة أصحاب الغار؟ الرجل الذي كان واقفا على والديه ليشرب، يحسن إليهما إلى الغير وإلى أولاده بعدهما. الرجل الذي قعد بين رجلي المرأة وقام عنها صنع معروفا عظيما، أنه أبقى المال الذي أعطاها مالا كثيرا في وقت قحط أبقاه عندها. لكن أعظم الثلاثة على الراجح، هذا الرجل الذي استأجر أجيرا بفرق من أرز أجرة، ما جاء أخذها، تركها ومشى، زرعها وحصد الزرع واشترى فيه به بقرا وصارت كثيرة وتوالدت، وكم مضى على ذلك من المدة ينمي في مال غيره وينفع أخاه. لما جاء طالبه بالمال وظن أنه يهزأ به، فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا ولا حتى أعطاه أي شيء، ما قال أنت شريك ولا شيء. فبسببه فرج عنهم التفريج النهائي. كم يكون لباني المساجد من الخير وهو يمكن الناس من الصلاة والذكر والاعتكاف وحلق العلم وحلقات التحفيظ. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ممكن يشترك مجموعة من الشباب أو من الناس من الأخيار رجالا نساء في عمل خيري، كلهم يدخلون الجنة بسهم واحد يصنعه صاحبه يحتسب به الخير، والذي يناوله والذي يرمي به الشريط الإسلامي الذي يحاضر فيه ابتغاء وجه الله، والذي يسجله وينسخه، والذي يشتريه ويموله، والذي يوزعه ويناوله، ممكن يدخلون الجنة بشريط واحد. ليه تستكثر على الله ذلك؟ الله أكثر وأطيب. الشفاعة، يا أخي اشفع لأخيك، اشفع وتؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تطلب منه حاجة لا يقضيها فورا، لماذا؟ سؤال أنا أسألكم أجيبوني. النبي عليه الصلاة والسلام يجي واحد يطلب منه طلبا لا يلبيه له مباشرة، لماذا؟ لأنه يريد من الصحابة الموجودين أن يشاركوا في الأجر فيشفعوا، فهو لا يلبيها مباشرة حتى يقوم لا يقول أعطه يا رسول الله، هذا مستحق يا رسول الله، هذا ما نعلم عليه كذا يا رسول الله، حتى يتيح الفرصة لأكبر عدد مشاركة في الأجر. وأحسن من أحسن الدعاة الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الناس والمشتركين أن يشاركوا في الأجر. اشفعوا تؤجروا. شفاعة حلال، ليست شفاعة واسطة يسقط بها على حق غيره ويسقط بها حق غيره ويأخذ ما ليس من حقه، يسقط حدا من حدود الله، هذه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام شفع حتى في الأشياء الاجتماعية، ولما قال لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، يقول لي بريرة لكي ترجع لزوجها. أما صلة الرحم فأنتم تعرفون ما فيها من النفع في الدنيا والآخرة، وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وإماطة الأذى عن الطريق فيه منفعة للمسلمين، ممكن واحد يدخل به الجنة. ويثاب المسلم على كل نفع أسداه ولو إلى حيوان بهيم، واحد دخل في كلب سقاه دخل الجنة مما حصل له من الأجر. في أمة سابقة من حفر ماء لم يشرب كبد حي من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة، رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. لماذا فضل بعض العلماء الزراعة على الصناعة والتجارة؟ ليش فضلوا الزراعة؟ لحديث لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهكذا لأن فيه نفع للناس. لو غرست شجرة كل واحد وقف سيارة سيارته تحتها فاستظل بظلها هو أو السيارة، فأنت تؤجر على ذلك. السعي على الأولاد في سبيل الله، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأخيرا نريد أن نستعرض بسرعة أيها الإخوة مشاريع فيها نفع متعدي وأشياء نتواصى بها ختاما لهذا الموضوع. أنتم في مكة، من أعظم النفع الذي تقدمونه، وكذلك كل حاجة يأتي من مكان آخر تزود علما وفقها قبل أن يأتي، تعريف الحجاج من منافق، تعريف الناس بأوقات العبادة، تنبيه النساء إلى أحكام الشريعة، تنبيه الحجاج على البدع لئلا يقعوا فيها. أنت في حي يا أخي، اعرف أحوال أهله، افحص عن المحتاجين فيه، اجمع المعلومات عن الذين يستحقون المساعدة، شفاعات عند الأغنياء، جمع الزكوات والصدقات، زيارة المحتاجين، قدم دعوة مع الصدقة. النساء والأرامل تقوم النساء عليهن من المسلمات، زيارة المرضى في المستشفيات لرفع المعنويات، رعاية أسر المساجين. وجدوا رجلا في مستشفى مؤخر عمليته لأنه يحتاج فصيلة دم، قام الشباب بسرعة بالجوالات، اشتغلت الجوالات، ما مضت مدة بسيطة جدا إلا والدم موجود في المستشفى وعملت العملية، كم كان لها أثر على ذلك الشخص. أنت توصل نساء أهل بيتك لقضاء حوائجهن والفسحة المباحة، وأخذهم من مكة للطائف في مكان مباح، كم يكون لها أثر على النفسيات واستعداد لتقبل الحق وقبول الدعوة. إتاحة الفرصة للناس للاستفادة من المشايخ والدعاة بعقد الحلق وإقامة المخيمات وتنظيم المحاضرات وتنسيق برامج الاستفتاء على الهاتف بين أهل الحي وعامة الناس وطلاب المدرسة وبين العلماء وطلبة العلم، القيام على الحملات الخيرية في الحج، الاهتمام بالعمالة وما أكثر الملايين الموجودة في الجاليات بيننا تشفع لهذا عند كفيل وتقضي لهذا حاجة وتقدم لهذا مطوية بلغته دعوة بالمقدور والميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط. قرب بين الجيران، اعمل لهم اجتماعا، اجمع من أهل الحي من يمكن جمعه، أتح العمل التطوعي للمتقاعدين، متقاعد يموت قاعدا اجعل له مجالا ينفع بدلا من أن يموت وهو قاعد. هناك كتب شرعية، واحد جاب مشروع قال الطلاب في آخر السنة الدراسية يرموا الكتب في براميل الزبالة وفي الشوارع وفي الطرقات والأرصفة وفي الحارة وفيها آيات وأحاديث، اجمعوا لنا الكتب الدينية واللغة العربية أعطوها مؤسسات الخيرية هذه ترسلها لمسلمين في الخارج فيستفيدون منها. مشروع زيارة الأيتام أو دار الأيتام، لوحات حائطية، دعايات، حتى هذه الشاشات التجارية الدعائية الكبيرة المضيئة يمكن استعمالها، حتى لوحات الشارع تجمع بعض الصدقات لكتابة عبارة تؤثر في نفس مارة تستفيد، حجابك عفافك، تقديم معونات للطلاب المحتاجين وخصوصا طلاب العلم الشرعي، حتى وجبة إفطار في مقطف المدرسة لطالب مسكين لا يشتري كل يوم، فلما رصدوا حالته لماذا لا يشتري مثل بقية الطلاب إذا به ليس عنده ما يشتري به. يا أخي حط صندوق شكاوى وأسئلة تأتي بإجابات جماعة المسجد إليهم من عالم، ربما تنقذ عن طريق فتح المجال لإبداء الشكاوى عند الطلاب، تنقذ أختا من الانحراف وأما من الفاحشة. ربما يكون هناك من الأشياء التي تقضى من الحاجات لهؤلاء ما لا يخطر ببال، وقد أنقذ بعضهم من الانتحار بسبب فتح مثل هذا المجال. استيعاب أولاد الحي في حلقات التحفيظ ومراكز النساء ودور النساء، وهذه تعطي دارها ليكون تحفيظا، وتلك تعطيه مؤقتا غير الحج، معليش نقبل في خير كل السنة إلا 10 أيام إلا 2 أسبوع. التسميع على الهاتف حتى بين النساء، أعمال الخير هذه ربما تكون مجالا لإشغال الضرائر عن أذى الزوج. إن صناديق الإقراض الخيري المنضبطة بما فيها من الكفيل والمتابعة والتحصيل أعمال خيرية ونفع متعدي، وربما أقرض 10 آلاف لأشخاص وفرجت كروبات من صندوق بسيط أول ما نشأ. أقراض الطلاب الجامعيين لحين استلام مكافآتهم، مجلس الحي والتعاون مع عمدة الحي. أيها الإخوة، إن كثير من المنكرات تزول بالتعاون والإيصال الخبر والتعاون مع الجهات المسؤولة لمكافحة منكر أو رفع الظلم أو منع الجريمة، ومع رجال الأمن ومكافحة المخدرات، وربما يقضى على شرور كثيرة ولا تعلم ما ينالك من الأجر بسبب هذا الإبلاغ والتعاون. صاحب مغسلة يضع مع الملابس مطوية، كل ما أعطاهم غسيلا كوي غسيل مكوي معلق مفصف. هؤلاء أكثرهم شباب الذين يأتون بهذه الملابس يقرؤون، فلو فقدوها مرة قالوا فين اللي كنت تحطوا لنا مع الثياب، ليش ما حطيته، يمكن نسيته. إذا تعود الناس أن يأخذوا أشياء من الخير افتقدوها بعد ذلك. أنت ماشي في الطريق يا أخي، ما في شباب على الأرصفة، ممكن تنزل على الطريق وتدعوهم بالكلمة الطيبة، لو عصوك وآذوك وسخروا منك فقد قمت بعمل العمل الذي كان يقوم به الأنبياء، فيواجهون بهذا فيصبرون فتؤجر، وإذا انتفعوا أجرت أيضا. نزل من سيارته لما وجد شباب على طرب وبلوش ورقص في الشارع، فقال يا شباب أنا والله أمر بكم كل يوم وأنا طالع من عملي، صعب علي وضعكم هذا اليوم، أنا من شهور أراكم. الموضوع أن الله خلقنا لكذا كذا والجنة كذا والنار والآخرة وكلمتين طيبة، فسبه واحد منهم سبا مقبعا. لماذا؟ قال له يعني بما معناه اسمح لي انك حيوان. ليه؟ قال انت الان شايفنا من شهور وعندك كل هالعلم وما وقفت الا الان، وينك من زمان؟ ثم اقلع، واذا تاب رئيس الشله اخذ وراءه الشله. ايها الاخوه، اننا نحتاج فعلا الى ايصال الخير للناس بكل طريق، مطويات، كتيبات، اشرطه، وهذه الاشياء فيها منافع لا تحصى. دلهم على الزواج، وفق بين راسين بالحلال كما يقول العامه، اشترك في الهيئات الخيريه فيها ايصال النفع للاخرين، وجه العمل ليكون على الكتاب والسنه. لو لاعبت الاطفال، لو عقدت لهم مسابقه، مسابقه لاهل الحي وجوائز يسرون بها كثيرا، ولو سافرت وانقطعت اسبوعا او شهرا يقولون اين المسابقه، اين المسابقه. هناك ناس سافروا في اعمال الخير، من خلفهم في اهليهم بخير فله اجر عظيم. رعايه اسر المساجين، المسجون يمكن اسره تضيع اذا لم نقم انا وانت وهو بشيء في هذا الموضوع. هناك ناس في الباديه يحتاجون الى ايصال الخير لهم، ويكون ناس من ابنائهم يكلمونهم بلهجتهم يكون التاثير فيهم كبير. اننا نحتاج الى ايصال النفع بسائر وشتى الاساليب، بالقنوات والمواقع والمقالات، زود الجرائد والمجلات بمقالات هادفة، اعمل دورات لو كنت متخصصا في بعض الأشياء، كمبيوتر، إسعافات أولية، خطابة، إدارة، ستجد أنك أوصلت خيرا. لو اجتمع مجموعة من الشباب وقالوا هذا مسجد ثلاجة خربانة، نصلح الثلاجة بمال بسيط جمعوا، وساعدهم الفني قال ما دام ثلاجة مسجد نصف الأجرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. واحد يضع حلاوة في جيبه كل ما راح للمسجد يعطي الأولاد في الطريق، كان الشيخ بن سعدي رحمه الله يفعل ذلك، فإذا خرج من البيت تهافت إليه الأولاد لأن معه حلوى في جيبه يعطيهم إياها. يعني ممكن واحد يقول يعني إيش هذا العمل يا أخي؟ هذا فيه شيء عظيم، وهو إدخال السرور على نفس المسلمة حتى لو كان طفلا، إدخال السرور على نفس مسلم. أنت ممكن تقول نكتة بالحق طبعا، وليس نكتة سخيفة ولا نكتة فيها استهزاء بمسلمين ولا ولا، تدخل سرورا على مسلم، على نفس مسلم تؤجر عليه. ألست أدخلت السرور على نفسي؟ حط الفكة في جيبه الريالات، كل ما حصل الأطفال يحضرون الصلاة قال هذه مكافأة لك وهذه مكافأة لك. واحد رايح للمسجد ورايح للمسجد، كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ذهب إلى المسجد وماشيا ضرب بعكازه وعصاته وعصاه باب الجيران. الصلاة، الصلاة يوقظهم للصلاة وهو ذاهب لصلاة الفجر. هناك ناس مسنين يحتاجون إلى إعانة، وأعمى يعبر طريقا، وشخص يوقفك بسيارته وينزل النافذة ليسألك عن عنوان فتدله عليه، ربما تدخل بذلك الجنة وما يدريك. لا تحقرن من المعروف شيئا، إعارة الأغراض إلى الآخرين، وعلى الآخرين أن يصونوها وأن يحفظوها وأن يعيدوها سليمة. إننا أيها الإخوة لا يمكن أن نتخيل أحيانا ما لا يمكن أن ينشأ عن المشروع الخيري، إعلان عن جمع ملابس للفقراء، ملابس قديمة، ملابس مستعملة بحالة جيدة. جاء شخص إلى الإمام قال: أعلنتم عن مشروع الملابس؟ قال: نعم. قال: عندي أشياء برا. قال: جيبها. قال: هات معك عمال، لأن أصلا جايبها في تريلا في شاحنة أو شاحنات، واحد يرفع لواء الخير، وانظر ماذا يحدث من التقاطر وتوجيه الجهود لأجل عمل الخير. هناك أذى في طرقات، وربما يكون أمام بيت الجار، وربما قصر العامل في البلدية، فأنت قمت بالمطلوب في إزالة الأذى فلك أجر كبير. يمكن رسالة هاتف جوال يهدي الله بها ناس أنت تعرفهم أو لا تعرفهم. أيها الإخوة، كانت تلك أمثلة ومشروعات وأبواب عملية، المقصود منها ضرب المثال في هذا الموضوع الحيوي والمهم والخطير جدا، لأنه يؤدي إلى دخول الجنة، قضية مصيرية. كن نافعا أينما كنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره.